بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله هاديا ودليلا فنعم الهادي والدليل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم تصير فيه الجبال كالكثيب المهيل. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء فإنني أشكر بعد شكر الله عز وجل جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أن هيأت هذا اللقاء بكم على هذه الأرض الطيبة المباركة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم الخطأ، وأن يجعلها موجبة عنده للمحبة والرضا. أيها الأحبة في الله، يا معشر طلاب العلم، يا من اختاركم الله عز وجل من بين الناس لكي تأخذوا مشاعل النور والهداية، فيفتح الله بكم إذا شاء قلوبا طالما أغلقت، وأسماعا طالما صمت، وأعينا طالما عميت، والله على كل شيء قدير. فلله في أهل الخير نعم، ومن أجلها أنه شرفهم بالخير وجعلهم هداة وحملة له. وأنتم من معشر طلاب العلم، يا من فتح الله قلوبكم بكتابه، ونمر أبصاركم وبصائركم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كم نحن بحاجة إلى أن نقف أمام هذا الحق العظيم، وهو حق طلب العلم. وكم يحتاج طالب العلم دائما إلى من يذكره بجميل هذه النعمة وعظيم هذا الحق. فلذلك كانت هذه الكلمة التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فيها القول السديد، وأن يجعلها نافعة لنا ولكم يوم البأس الشديد. أيها الأحبة في الله، إن العلم كالغيث للقلوب، يحيي الله عز وجل به الأفئدة بعد مماتها، ويوقظها بعد غفلتها، وينبذها من بعد منامها. هذا العلم لا يكون رحمة حقيقية للإنسان إلا إذا أخلص فيه لوجه الله الكريم. فأول ما يوصى به طالب العلم أن يكون قلبه لله جل جلاله، أن تكون السريرة سريرة تقية نقية، تراقب الله جل جلاله وتريد ما عند الله عز وجل في كل صغير وكبير وفي كل جليل وحقير. القاعدة الأولى التي تقوم عليها هذه العبادة الجليلة وهو عبادة العلم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن نتجه إلى الله بقلوب ليس فيها أحد سواه. فيأخذ طالب العلم هذا النور وهذه الرحمة، وقلبه يريد ما عند الله جل جلاله، يأخذ هذا النور وهو يرجو رحمة الله في كل كلمة يسمعها ويقولها، فتكون أشجانه وأحزانه لله جل جلاله. فلا يزال بهذا الإخلاص تخط به في صحيفة عمله الحسنات، ويستوجب بها عند الله رفعة الدرجات. الإخلاص الذي رفع الله به شأن العلماء، وجعل عبادتهم بريئة من غير الله عز وجل، وهو السر الذي فضل الله به سلف هذه الأمة على خلفها. ولذلك قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. فلا قبول لهذا العلم ولا قبول للتعلم والتعليم إلا إذا أراد الإنسان وجه الله الكريم. الوصية الثانية أن نفتح لهذا العلم أسماعنا وقلوبنا، وأن نحس أن هذه الأسماع حقيقة لأن تتشرف وتتكرم وتكرم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن ينطلق طالب العلم وهو يشتعل قلبه شوقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفتح قلبه وقالبه لماء الوحي، حتى إذا نزل ذلك الماء على ذلك القلب كان كالغيث الطيب على الأرض الطيبة. وما من إنسان يعطي العلم سمعه وقلبه إلا نفعه الله بهذا العلم. ولذلك كان أول وصية من الله لموسى: إني أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أن نستمع للعلم وأن يكون عندنا الشوق والتلهف إلى مجالس العلماء وإلى حلق العلماء، وأن ننطلق إلى رياض الجنة ننافس فيها إخواننا ونسابق فيها خلالنا حتى نكون على أفضل ما يكون عليه المجد في طاعة الله عز وجل. إن هذا العلم رحمة من الله عز وجل، وكلما ازداد الإنسان من هذه الرحمة رفع الله قدره وأجل مكانه وأعلى ذكره. أن نفتح لهذا العلم أسماعنا وأن نفتح له قلوبنا. وكان بعض السلف يقول: من استمع للعلم وأعطاه قلبه فإن الله ينفعه لا محالة. الاستماع للعلم، وأن نفتح لهذا العلم كل جوارحنا، فإذا وفق الله طالب العلم لكي يكون عنده الشوق إلى مجالس الذكر ومجالس العلماء ورواد العلماء، فإنه لا يلبث بعد فترة حتى يجمع خيرا كثيرا. الوصية الثالثة: أن يترجم هذا العلم للواقع، أن يخرجه الإنسان من قرارة القلب إلى القالب، أن نخرج الأقوال والأفعال التي الأقوال والهدي الذي نسمعه إلى الواقع. فبعد أن يتأثر طالب العلم بالوحي ويسكن في قرارة قلبه يستمسك به ويطبقه ويلتزمه. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك، ولم يقل له امسك، وإنما قال له استمسك. فالاستمساك بهذا الدين، فإذا تعلم طالب العلم سنة أو حكمة تمسك بها وعمل بها وأشهد الله على أنه من أهلها. فإذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سنة أو يدعو إلى خير وهدى، فكن عاملا بذلك العلم، كن مطبقا له، تترجمه على جوارحك. ولذلك إذا وفق الله طلاب العلم إلى العمل بعد العلم جعلهم قدوة. قال الله في كتابه عن علماء بني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ترجمة العلم إلى الجوارح هي حياة العلم. وكم من سنن حيت لما خرج طلاب العلم فنشروها أمام الأمة بلسان يذكر الله وجوارح تترسم هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطبيق العلم وترجمته بالعمل وإخراجه إلى الواقع حتى تراه الناس، فتراك حينما تراك ترى السنن في أقوالك وترى السنن في أفعالك. فبعض طلاب العلم إذا رأيته تذكرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من طلاب العلم من شرح الله صدره للعلم والعمل، حتى إذا رأيته ذكرت الله إذا رأيته من العمل بما علم. أما الوصية الرابعة والأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة فهي الصبر والتحمل واحتساب الأجر. طالب العلم يعامل الله، والمعاملة مع الله فيها ابتلاء وفيها اختبار وفيها امتحان، ولا بد لطالب العلم أن يجد الشدائد وأن يجد المحن وأن يجد من يثبته ومن يخذله. فأول صبر يوفى به طالب العلم الصبر على وساوس الشيطان، فإن الشيطان لن يدع لطالب العلم باب خير يطرقه إلا وجاءه من كل حدب وصوب حتى لا يبلغه. لا يمكن أن يترك طالب العلم وأن يخلى بينه وبين الخير، لأن الله عز وجل أخبر أن المؤمن مبتلى ودرجة طالب العلم فوق درجة المؤمن العامي، فلا بد أن يكون مبتلى. فعيش مع نفسك بالوساوس، فأول ما يأتي الشيطان للإنسان يخذله، يقول له من أنت، من أنت حتى تطلب العلم؟ فلست بعالم ولا بأبيك عالم، ولست من بيت علم، حتى يخذله عدو الله ويجعل في قلبه اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله. فما على طالب العلم إلا أن يحسن الظن بالله وأن يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن فهم سليمان وعلم داود قادرا على أن يفهمك ويعلمك، فأحسن الظن بالله جل جلاله. وكم من طلاب علم كانوا على جاهلية وبعد من الله تبارك وتعالى، ولكنهم أحسن الظن بالله، فما مضت الأيام ولا انقضت الأعوام إلا وهم أئمة هدى ومشاعر خير وحب لله ورضا. فأحسن الظن بالله جل جلاله، وكن قويا عزيما على طاعة الله. وقد تأتيك المحن التي تحتاج إلى الصبر في أهلك وذويك، فتجد من يخذلك عن طلب العلم ويجعل العوائق بينك وبين طلب العلم من حاجات الناس وحاجات الأهل وأغراضهم، فاستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. لا بد من الامتحان ولا بد من الاختبار حتى في طلب العلم، ولا يزال طالب العلم يبتلى ويمتحن حتى يبتلى وهو في مجلس العلم، ويختبر حتى في العلم الذي يتعلمه. ولذلك إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته من أول لحظة في الوحي إلى آخر لحظة من الدنيا وهو يتقلب في البلاء صلوات الله وسلامه عليه. فأول لحظة في الوحي أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، وآخر لحظة من الدنيا قال فيها آه إن للموت لسكرات. فلا بد من البلاء ولا بد من الامتحان، ولذلك حكمة من الله عز وجل أنه جعل الدنيا دار بلاء وعناء وعنة على المؤمن، ولكن هذا البلاء رفعة للدرجات وتكثير للسيئات ومضاعفة للأجور والحسنات. وكم من إنسان صب عليه البلاء فأنسى يوم أنسى وصحيفته مملوءة بأجور لا يجدها بكثير صلاة ولا صيام. فاصبر على طلب العلم واحتسب البلاء الذي تجده، واحتسب عند الله ما يقال عليك أو يقال لك، فقد يبتلى الإنسان حتى بمدح الناس وثنائهم، فإن الجاه والسمعة والشهرة قد تقتل الإنسان من حيث لا يدري. فما على الإنسان إلا أن يجاهد ويحتسب عند الله عز وجل أن يثبته وأن يوفقه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحبتي في الله، إن العلم مسؤولية عظيمة، والله ما من جماعة انفردوا بهذا العلم وأخذوا على أنفسهم أن يكونوا طلاب علم إلا تحمل المسؤولية بيني وبين الله عن ذلك. ولذلك كل طالب علم دخل إلى جامعة أو جلس في حلقة أو لازم شيخا فليعلم أنه بمجرد دخوله وبمجرد ملازمته قد وضع قدمه على عتبة المسؤولية بين يدي الله جل جلاله، وأنه سيحمل على ظهره أمانة يوقف فيها بين يدي الله، إما أن تشقيه وإما أن تسعده وترضيه. فاعلموا إخواني أن التخصص في العلم وحمل هذه الحكم من الكتاب والسنة ما هي إلا حجج تكون للإنسان أو على الإنسان. وجاء بعض السلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يسألها المسائل، فقالت له: أي بني، يوما من الأيام أي بني أكل ما علمته عملت به؟ فقال: يا أمه إني مقصر. وجلس يشتكي من تقصيره، فقالت له: يا بني لم تستكثر من حجج الله عليك؟ فينبغي لنا أن نستشعر أن هذا العلم الذي نتعلمه حجج لله علينا، وأنه وراءنا أمم تنتظر هذا الوحي بفارغ الصبر، وراءك أهلك ينتظرون هذا العلم الذي تتعلمه، وراءك حيك ينتظر هذا العلم الذي تتعلمه، وراءك أهل بلدتك وعشيرتك ينتظرون هذا العلم الذي تتعلمه. فاتق الله فيما تعلمت، وكن غيورا على هذا الدين، وبث الحكم من كتاب الله وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فاحتسبوا إخواني الأجر عند الله، واعلموا أن هذا العلم لا يراد به الدنيا وإنما يراد به ما عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل، ونسألك بعزتك وجلالك أن تجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما قاله في موازين حسناته. أحبتي، هناك أسئلة كثيرة ونستسمح الشيخ بالأجوبة على الأسئلة. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا أجد في نفسي القدرة على استيعاب العلم أو الاستيعاب على العلم وأنا طالب في الجامعة، ولكني أريد الجهاد وأبي يرفض هذا الأمر، فكيف الحل؟ بسم الله، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهم العلم وضبطه يحتاج إلى تفريغ القلب له، وقلبك مشغول بما أنت تحبه، وإذا تعلق القلب بحب شيء انصرف عن كل شيء سواه. فلعل ضعف فهمك وإدراكك سببه أنك لم تعطي العلم ما يستحقه من الإقبال ومن العناية، ولذلك لم تجد له أثرا في نفسك. فأنت تحب شيئا غير العلم، وقلبك منصرف إلى هذا الشيء، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا كنت تريد العلم فأعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه شيئا؟ أما الأمر الثاني، قضية الجهاد، فلا يجوز لمن كان عنده والدان أو أحدهما أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد استئذانهما. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث الصحيح فيه فوائد، أولها أن الرجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد كما ورد في الروايات الأخرى في السنن. وفي رواية في السنن أيضا صحيحة قال: يا رسول الله أقبلت أبايعك عن الهجرة والجهاد. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال أحي والداك أو أحدهما؟ قال نعم. قال ارجع فأحسن صحبتهما. ارجع فأحسن صحبتهما. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد أن أهاجر وأكون معك وأجاهد، من أفضل ما يكون علم وجهاد. فقال له أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال أفتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أكثر من 1000 كيلو أبايعك على الهجرة والجهاد. قال أحية أمك؟ قال نعم. قال إنزم رجلها فإن الجنة فن. فالذي يريد رحمة الله عز وجل إذا وجد الوالدان فإن حقهما مقدم على الجهاد. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقد أخذ العلماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم حكما شرعيا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي أحي والداك؟ قال نعم. لم يسأل أهما كفار كافرين أم مسلمين؟ أهما بحاجة إليك أو ليس بحاجة إليك؟ أعندك إخوة أو ليس عندك إخوة؟ أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقاعدة في الأصول أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفسار يعني ما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتمال أو في مقام يحتمل أن يكون الوالد بحاجة أو ليس بحاجة، ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إلزم والداك سواء كان بحاجة إليك أو لم يكون بحاجة. والسبب في هذا أنه ليست القضية قضاء حاجة الوالدين أبدا، القضية تقوم على حكم جليلة، منها أن الوالد والوالدة لا يستطيعان فراق الإبن، وهذا شيء لا يملك الوالد ولا تملك الوالدة. نبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام يعلم أن ابنه سيعود إليه، يقول وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نبي من أنبياء الله ويعلم أن ابنه سيعود إليه وتبيض عينه من البكاء وقال يا أسف على يوسف، فكيف غيره؟ هذه النماذج وقصص ما ذكر الله في القرآن عدد، ذكر لك نموذجين للأب والأم. الأب في يعقوب والأم يقول تعالى عن مريم فأجاءها المخاض أي ألجأها، فأجاءها أي ألجأها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كأن الله يقول إذا كان هذه التي يقال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، مع هذه العناية الإلهية تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فكيف بالأمهات الآخرين؟ هذه النماذج ذكرها الله من حنان الوالدين وعطفهم وعظيم حقهم، حتى يعلم الإنسان أن القضية ليست قضية كونهم بحاجة أو ليس بحاجة، القضية قضية العاطفة. ولذلك قد يخرج الإبن للجهاد دون استئذان والديه، فيبلغ استشهاده الوالدان فيتسخطان على القدر فينجو الإبن ويهلك الوالدان، ويكون ذلك أعظم ما يكون من العقوق، وهذا ذكره العلماء في الحكم المترتبة على استئذان الوالدين. ولعل الله لحكم يعلم أن خروج الإنسان للجهاد في هذه الفترة فيه فترة له، أو أنه لا يخلص، أو أن هناك أمامه أمور تعيق عن أن تكون شهادة مقبولة، فيبتلي من الله بالوالدين، يقول الوالد لا ما تخرج، وتقول الوالد ما تخرج، فيصبر ويحتسب حتى يبلغ رضاء الوالدين، ثم يجمع الله له دين الحسنين، فوالله ما أرضى أحد الوالدين وترك الجهاد رضاء لهما إلا جعل الله له باب الشهادة قريبا أو بعيدا. فيحتسب الإنسان ما دام النص يقول بالاستئذان لا نخرج إلا بعد استئذان، لا اجتهاد مع النص ولا آراء مع النصوص، ونقف مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للقضية الثانية وهي قضية خروج الإنسان الجهاد، حبذا لو يسبقه علم أو تسبقه درجة من العلم حتى يكون أرفع ما يكون، لأن أعلى المراتب أعلى المراتب عند الله مرتبة النبوة، ثم بعد مرتبة النبوة مرتبة العلم، ثم بعد مرتبة العلم الشهادة، ثم الصلاح، أربع مراتب جمع الله في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه أعلى درجة في الجنة. والصديقين، تعرفون من هم الصديقون؟ العلماء العاملون، والصديقين والشهداء بعدهم والصالحين. وإنما علت مرتبة العلماء لأنها وراثة وخلافة تلي مقام النبوة، ولذلك كان مقامها على مقام الشهادة. فالمقصود أنه يحتسب الإنسان إذا كان والده، وينبغي أن يعلم أنه ينبغي للإنسان إذا أبى والده عن الاستئذان ألا يلح عليهما. ولذلك قرر طائفة من العلماء على أنه لو ألح على والديه وأحرجهما بالإذن أن الإذن وجوده وعدمه على حد سواء، لأنه لم يؤخذ برضاهما وإنما أخذ بكره لهما. فمنبغي للإنسان يحتسب، إذا وجد الرضا فليعلم أن الله قد اختار له الرضا، وإن لم يجد فما عليه إلا أن يصبر والله يأجره. يقول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ناديا، يقول هذا وهو في تخوم الشام في غزوة العسرة، إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ناديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فإذا امتنع الوالدان من الإذن فقد حبسك عذر شرعي، فاعلم أن الله يأجرك وأن الله يبلغك مراتب المجاهدين، والله تعالى جزاكم الله خير. ثاني يقول فضيلة الشيخ، ما هي وصيتكم لطالب لا يقيم لوقته موعدا أو موعدا محددا، بل يجعل الظروف هي التي تحركه مع أنها تكون في مرضاة الله، وما حكم القول بالمجاز في القرآن كما يطلب الدعاء منكم لنا؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، ترتيب الوقت عامل مهم جدا في الاستفادة طالب العلم. يرتب طالب العلم الوقت، والأفضل والأكمل بل هو الأصل طالب العلم يلتزم بشيخ، ويكون عامل يلتزم بالكتاب والسنة، يلتزم به ويصحبه ويرافقه، يتأثر بالسلف رحمه الله. فإذا لازم هذا العالم كان معه ورتب وقته على حسب دروس هذا العالم وعلى حسب مجالسه. وأما بالنسبة لإضاعة الوقت فهذا من أعظم المصائب التي تكون على طالب العلم. أعز شيء يملك طالب علم الوقت، والذي يريد العلم يحفظ وقته. وكان الوالد رحمه الله إذا ذكر عنده أحد يعني من طلاب العلم يقول نعم طالب العلم لم يرى حريص على وقته. وإذا رأى إنسان كثير الزيارة للناس، كثير الاشتغال بفضول الدنيا، لا يعده طالب علم، لأن مفتاح طلب العلم الحفاظ على الوقت. ولا أعرف رحمه الله يعني في حرصه على الوقت، أذكر أنه كان بمجرد ما يدخل بيت يستفتح بالصلاة فيصلي ما كتب له، ما أذكر أنه دخل وجلس على فراشه في حياتي كلها، ما أذكر أنه دخل وجلس على فراشه قبل أن يصلي إلا إذا كان وقت ناهي، فيدخل ثم ينقلب على كتبه ويقرأ فيها ما شاء الله أن يقرأ، حتى أن في بعض الأحيان يستمر إلى قرابة منتصف الليل. وإذا دعي إلى مناسبات أولاء يأخذ كتابه معه، فإن وجد في هذه المناسبة الفوائد ومجلس ذكر وعلم جلس، فإن وجده فلان قال وفلان قال أخذ كتابه وذهب في ظل شجرة يقرأ حتى يحضر وقت الغداء أو فتغذى ثم مضى. طالب العلم أعز شيء عنده الوقت، خاصة إذا كان خرج من مدينته إلى طلب العلم في مدينة ثانية، ما ترك والديه ولا ترك إخوانه ولا قرابته، ما تركهم عبث. ينبغي الشخص الذي يسافر عن أهله ينبغي أن يحترق في قرار قلبه على كل ساعة، لأنه حرم والديه رؤيته. فينبغي أن يكون الشيء الذي من أجله فارقهم أعز من الشيء الذي يكون من أجله موجودا بينهم. فينبغي الحرص على الوقت وإضاعة الأوقات في القيل والقال والترهات، من أعظم الآفات التي تضيع على طالب العلم الخير الكثير. فأهم شيء الحرص على الوقت. من الحرص أيضا على الوقت إذا جلس طالب العلم مع عالم ولا طالب علم يستفيد، يعني إذا جلست مع طلاب العلم لا تجلس هكذا سامتا، فهم مسألة إن كانوا دونك في العلم اطرح عليهم مسألة ثم أفدهم بها، وإن كانوا أعلى منك ذاكرهم وتواضع للعلم، دائما تكون في مذاكرة للعلم، فإن مذاكرة العلم عبادة. والإنسان يشتري رحمة الله بطلب العلم في كل لحظاته وحركاته، يحتسب حتى إذا جلس مع الناس أن يستفيد أو يفيد. فهذه رسالة طالب العلم. أما قضية المجاز في القرآن، هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال لا مجاز في القرآن، ومنهم من قال فيه المجاز، والصحيح أن المجاز موجود في القرآن في غير أسماء الله وصفاته. والدليل على وجوده أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود المجاز في اللغة، فالمجاز موجود في اللغة وهو بلسان العرب. قال الله تعالى في كتابه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فهل يوم القيامة يعبث عن الحقيقة؟ وقال تعالى إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هل القلوب بلغت الحناجر حقيقة؟ إنما هو كناية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كناية عن الجماع. فهذا كله تجوز في العبارة، ولكن في أسماء الله وصفاته ليس هناك مجاز. والسبب الذي جعل العلماء يقولون بنفي المجاز عموما في القرآن قفل على الأشاعرة باب التأويل، ولكن ممكن أن نقفل عليهم باب التأويل بأن نقر بوجود الأسلوب، ولكن في أسماء الله وصفاته نناقشهم بالطريقة التالية، وهي نقول لهم إنه اتفق العلماء على أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإن الأصل حمل الدلائل في الكتاب والسنة على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. فلما قال الله يدي أيدينا حملناها على الحقيقة، فلما لم يوجد دليل من الكتاب والسنة على صرف اللفظ عن الحقيقة بقينا عليها. فقلتم بالصرف عن الأشاعرة، قلتم بالصرف بدلالة العقل، ولا نعتبرها دليلا كافيا للعدول عن ظاهر القرآن. فمن الممكن أن مناقشة الأشاعرة حينما قالوا بالمجاز في الأسماء والصفات مناقشة بهذا الأصل، وهذا الأصل قرره الأصوليون في باب تعارض الحقائق. وعن العموم القول بوجوده أو عدم وجوده يقرر بعض العلماء أن الخلاف لفظي، من ناحية الخلاف يقول أنه لفظي، لأنه يقول الأسلوب موجود، ولكن اختلف هل يسمى مجاز أو أن العرب تكلمت به على هذه الصفة. فإن الكلام موجود، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، ما معنى ثكلتك أمك؟ فقدت. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الفقد؟ رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، هل رغم المراد به الرغام حقيقة؟ كل كنايات، كل هذا كنايات، لأن اللغة العربية لغة ناسعة، وهذا الذي يعني يعتبر من سماتها سعتها، فإنه قد يراد ظاهر اللفظ وقد يراد غير اللفظ. فالمقصود أن الأسلوب موجود. قال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أحادثتنا هي، عقرى حلقى معناه عقرها الله حلقها الله، كناية عن مصيبة. هل يراد مراد أن المصيبة تصيبه؟ ليس المراد، إنما المراد كناية. كل هذا كنايات ويعتبر من التجوز في العبارة. اللهم تعالى جزاكم الله خير. سائل يقول فضيلة الشيخ كثير من طلبة العلم يقفون عن الدعوة بحجة أنه ليس له علم فيقصرون في هذا الجانب، فما رأيكم؟ هو لا شك أنه لا بد الدعوة من العلم، ولكن يا إخوان ينبغي أن يفرق بين قضيتين: الدعوة إلى أصول الدين والقواعد العامة أو النهي عن المنكرات العامة الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير علم، والدعوة الخاصة. الدعوة العامة مثل الدعوة إلى التوحيد، شخص أمامك يعبد الوثن، ما تقول أنا ما أدعو حتى أتعلم، لأن هذا أمر يستوي فيه عامة المسلمين، وهو الدعوة إلى أصل الدين، يعتبر فرض عين على كل إنسان رأى إنسانا يعبد غير الله أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، ولا يعذر أحد بترك هذا الأصل، لأنه أمر من الواضحات. يعني لا يقول أحد لا أنا ما أدعو أحد كائن من كان حتى أتسلح بالعلم الكامل. كذلك أيضا لو رأيت إنسان على الزنا أو على شرب الخمر والعياذ بالله، فإن الزنا وشرب الخمر منكر واضح ما يحتاج إلى كثير علم، فالنهي عنه والتحذير منه ما يحتاج إلى كثير علم. فهذا يصدر في الدعوة في العلماء والعامة، ولا يعذر أحد بتركه. الأمر الثاني وهو الدعوة إلى خصوصيات الأحكام والمسائل التي تنزل بالناس ويحتاج فيها إلى علم وبصيرة ونور ومعرفة، فهذه للعلماء، ولا يقف أحد أمام الناس يتكلم في مسألة أو حكم شرعي إلا على بينة، قل إني على بينة من ربي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد من نور الوحي. هذا في الدعوة إلى المسائل والأحكام الخاصة. أما بالنسبة للدعوة العامة فهذه يستوي فيها كل أحد. ومن هنا ندرك خطأ الناس. بعض الناس قال كل واحد يدعو، وإذا شئت تقل تتكلم بما فتح الله عليك أمام الناس. فقد يأتي هذا الجاهل حديث العهد بالجاهلية ويقف أمام طلاب علم، أمام أناس لهم علم ومعرفة، لكي يتكلم بما فتح الله عليه فيخلط خطأ عشواء. هذا طبعا من التفريط. ومن الإفراط، من الإفراط. وأما التفريط نجد مثلا من يقول نترك الدعوة حتى يكتمل علم الإنسان، فلا يزال الشخص قابع على الكتب وقابع على العلم تاركا المنكرات عن يمينه ويساره ومن أمامه وخلفه قرورا أن عليه يقول لا بعد حتى أنت ومن العلم كامل أدعو الناس. لا، القضية وسطية، وها أن المسائل التي لا يعبر أحد بجهلها ومسائل أصول الدين، شخص ما يصلي كل إنسان مطالب بدعوته، شخص مثلا لا يزكي كل إنسان مطالب بدعوته، هذه أمور واضحة. أن المسائل الدقيقة هذه تعطى لطلاب العلم وتترك للعلماء ويترك القول الفصل فيها لأهل العلم. فالمقصود أن يكون طالب العلم يبقى ويقول أنا ما أدعو حتى أنتهي من طلب العلم، هذا تقصير، ويتحمل التبعة، بل يدعو على قدر علمه. نحن لا نطالب أن ندعو بما هو فوق علمه، ولكن نطالب بالدعوة على قدر علمه. فطالب العلم مثلا الذي تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حتى ولو كان في أحكام العبادات، يا أخي لو تقوم بعد صلاة العصر كل يوم تتكلم على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت طالب علم، تحدث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صعب؟ تحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة، تبين للناس ما يتعلم أحد سنة منك إلا كنت شريكا لهم في الأجر، لا تدل إنسان على هدي إلا كنت كان لك مثل أجره. ولو أن هذا الإنسان علم أبناءه وبناته وأهله أو جيرانه أو نطق بهذه السنة كان لك مثل أجره، فضل عظيم. فلذلك أقول طالب العلم يعلم ولكن على قدر علمه. القضية الثانية من ينبغي أن يصحب هذا العلم بشيء من القدوة الحسنة ما أمكن، بالله تعالى. جزاكم الله خير. كثيرة الحقيقة كثرة الأسئلة حول القرآن الكريم، وهذا سائل يقول شيخ الفاضل أحفظ شيء من القرآن ولكني لا أراجعه، كلما بدأت في المراجعة ما أنتهي من جزء حتى انشغلته ويصيبني الفتور في المراجعة، وهكذا كلما بدأت، فأعطيني علاج بارك الله فيك. أكثر من الاستغفار، هذا سبب ذنب. من وجد أنه في العلم يعني يحال بينه وبين العلم فليعلم أن هناك ذنب بينه وبين العلم، فأكثر من الاستغفار حتى يرحمك الله عز وجل. وذلك قال تعالى استغفروه لعلكم ترحمون. والأمر الثاني أن تأخذ جدول مرتب للمراجعة، فترتب ختمك للقرآن 3 أيام أو 10 أيام، كل ليلة 3 أجزاء أو كل يوم 3 أجزاء، ثم تحافظ على هذا ولو بلغ الأمر مبلغه. لو كل يوم تقرأ جزء، لو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء، وبإذن الله بعد فترة يقوى حفظك ويسهل عليك القرآن. هذا من تعاهد القرآن، أقل شيء أن تجعل لك في اليوم جزء، ولو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء. والله الأمر يسير. الآن لو خرجت من هذا المكان إلى البيت جرب ابتدئ بجزء، ما تصل إلى نفس الطريق إلا وأنت خاتم، لكن من يعمل؟ الأمر يسير لكن من الذي يعمل؟ فلذلك الإنسان يجاهد، يجعل له برنامج أو يرتب له وقت معين لمراجعة القرآن، ويكون ترتيبه للمراجعة على قدر يتناسب مع ظروفه. هذا بالنسبة للمراجعة. أمثل طريقة أن يحدد له جزءا أو قدرا معينا من القرآن يراجعه خلال شهر أو خلال 10 أيام أو خلال 3 أيام، وهذا أكمل. ولذلك الإمام الشافعي لما جاءته امرأة وسألته عن حجية السنة قال أنظريني 3 أيام. لماذا؟ لأنه كان يختم القرآن كل 3، فلما كانت الليلة الثالثة كبر في السحر، لأنه بلغ قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا إنما يكون في الثلث الأخير من القرآن. فهكذا كان السلف. ولذلك لما تقرأ كتب السلف تجد عندهم شواهد عجيبة من القرآن، أحيانا يأتيك بآية يستنبط منها معنى لطيف تستعجب كيف تحضر لهذا المثل. لماذا؟ لأنهم قوامين الليل بالقرآن، فيختم كل ثلاثة أيام. فالمسائل التي تنزل به خلال الثلاثة أيام وهو مشغول بتلاوة القرآن تمر عليه الحجج، وكل شيء كان عندهم يعرضون على كلام الله، كل شيء كانوا يعرضون على كلام الله. وكان يقول الإمام الشافعي في كلام معناه أنهم ما من معجزة إلا وقد جعل الله حلها في القرآن، فكانوا معا هذا القرآن. فالإنسان يجعل له برنامج معين يحفظ يختم فيه القرآن، وبإذن الله يعينه الله على ذلك والله تعالى. شكرا الله خير. سأل يقول فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام وأنا أتحدث مع أحد زملائي وأسأله عن أحوالي، فقال لي مضايق مضطرب، فقلت له صلي ركعتين بإذن الله يزول كل هذا الاضطراب وهذا وقت ضحى، فأريد أن أنصحه بفائدة ركعتين الضحى. فقال لي عبارة لا تتعب معي، عارف أنا من متى لم أصلي؟ فقال منذ رمضان العام الماضي. فوصلت بالذهول فنصحته أن يبدأ من هذه الصلاة من صلاة الظهر، وأريد منك يا فضيلة الشيخ توجيه كيف أبدأ مع هذا وهو زميل لي. قل الله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فمن أعظم الرزايا والبلايا على الإنسان ترك الصلاة، ولذلك يعني لا يؤمن على الإنسان الذي يترك الصلاة غالبا لا تؤمن له سوء الخاتمة، لأنها هي الصلة بين العبد وبين ربه. وكان ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا حضرت الصلاة فلا تشتغل بشيء سواها، فإن من ضيعها فهو لمن سواها أضيع، تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلحت صلح عمله وإن فسدت فهو لمن سواها، وإن ضيعها فهو لمن سواها أضيع. فالمقصود أن ترك الصلاة مصيبة عظيمة، والذي أراه أن تداوم نصح هذا الشاب. الأمر الثاني أن تنقل من بيئة إلى بيئة صالحة. كثير من الشباب يكون فيهم خير ولكن الشر يأتيهم من البيئة الفاسدة، خذهم تشيلهم من بيئة الضلالة إلى بيئة الهدى، وخذهم إلى الأخيار ومجالس الأخيار حتى يدخل النور إلى قلبه وينشرح صدره ويطمئن فؤاده، وبإذن الله عز وجل سيجد خيرا كثيرا. إذا لم تتمكن من أخذه لانشغالك أو نحو ذلك، ممكن أن توصي أحد الأخيار أن يتعهدوا وتتعهدوا، وأوصيك أن تحتسب، فلعل هذا العبد إذا أنقذه الله على يديك أن يكون طريقا لك إلى الجنة. فما من إنسان يهتدي على يديك إلا كانت صلاته وزكاته وعبادته وطاعته كلها في ميزان حسناتك، هذا فضل عظيم. فأوصيك أن تجتهد، هذه تجارة رابحة. ولذلك الأخيار والدعاة الصادقين يفرحون لما يرون مثل هذه النماذج، لأنهم يعاملون الله جل جلاله، يفرحون لأنها تجارة رابحة مع الله، صلاة وعبادة كلها في ميزان حسناتك. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العبد إذا قام يوم القيامة جاءت أعمال كالغمامات، ينشر له دينان ثم تأتي أعمال كالغمامات، يقول يا ربي ما هذا؟ فيقال سنن هديت أو دعيت إليها كان لك مثل أجور من عمل بها. فيحتسب الإنسان في هذا، ونسأل الله العظيم أن يشرح صدره على يديك وأن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله العلي العظيم بأني أحبك في الله. وسؤالي يقول أنا إنسان من الله علي أن هداني منذ سنوات ولله الحمد، إلا أنني أرتكب معصية في الخفاء وهي شرب الدخان ولم أستطع تركه، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خير. أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله. وأما من سألت عنه من معصية الدخان فأسأل الله العظيم وأمن، لأني أسأل الله العظيم أن ينزع من قلبك حبه وأن يوفقك إلى تركه وأن يعجل لك بالفرج. أخي في الله، إن كل شيء يشربه الإنسان أو يطعمه يحاسبه الله عز وجل عليه، ففي كل لحظة يشرب الإنسان فيها هذا البلاء يكوي نفسه بنار، نار الدنيا قبل نار الآخر. ولو كان الإنسان والعياذ بالله مبتلى بالدخان فإن النبوة الصغيرة قد تكون وسيلة للكبيرة، وهذا كما يقول العلماء أن الإنسان إذا داوم على الصغائر قد تنتهي يديه إلى الكبائر. والنبي جعلك تهجر فراشك في جوف الليل إذا سمعت المنادي ينادي إلى الصلاة، والذي جعلك تخرج في شدة النهار في شدة الحر والقر للعبادة والصلاة، هذا الجهاد الذي جاهدت به واهتديت والتزمت أهون منه ترك الدخان. ولكن الشيطان خبيث، الشيطان يقول لك ما تستطيع وهذا أمر صعب، أنت داومت سنوات، ولكن اعزم، فوالله الذي لا إله إلا هو ما من إنسان يصاب بذنب ويصدق مع الله إلا صدق الله معه، لكن من الصدق؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك العزيمة على الرشد. الأمر يحتاج إلى عزيمة فقط. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. المشكلة في العزم، وإلا لو عقدت العزم على ترك الدخان فأول ما تجد المعونة والتوفيق من الله جل جلاله، وأول ما تجد الحب من الله، لأنه بمجرد ما تجد في نفسك الكراهية لهذا الشيء يعتبر أو تعتبر الكراهية من أعمال القلوب وقربة بينكم بين الله. يقول الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا علم الله في قلبك أنك تكره الدخان أعانك، لكن أصدق، أصدق مع الله. أوصيك وصية ثالثة: إذا أصبح فأوصيك حتى تترك الدخان أن تجعل آخر عهدك بالدنيا غروب الشمس، يعني عد كأنك ستموت عند غروب الشمس، والله بإذن الله عز وجل ستجد معونة من الله في تركه. وهذا في أي معصية، اعتبر أن خلاص غروب الشمس هو آخر أمد لك، وهذا من أعظم العون الذي يعين على الطاعة ويعين على ترك المعصية، قصر الأمل في الدنيا. والدخان يعني أمر خطير جدا، يعني حتى ذكر والعياذ بالله، يعني حتى بعض العلماء يقول: لا آمن على من شرب الدخان فابتلي بمرض فمات من أن يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله. يقول لا آمن عليه ذلك، وهذا في الحقيقة فيه شبهة، يعني هذا الحكم ما هو بعيد، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا كان هو يعلم أنه سبيل للسرطان، والسرطان سبيل للموت والعياذ بالله، أو سبيل للأمراض الخطيرة في الرئة، فكأنه يعلم أن هذا السم الذي يتحسن ينتهي إلى نار جهنم. ولذلك ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. أمر خطير جدا يا إخوان مسألة الدخان. يقرر بعض العلماء أنه لا يؤمن على الإنسان إذا بلي بمرض بسبب هذا الدخان يكون قاتلا لنفسه. وتذكر عبر، يعني ينبغي الإنسان تحكى للاعتبار عن الثقات، أنه والعياذ بالله بلغ ببعضهم أنه وجه للقبلة ولم يتوجه، نسأل الله السلامة والعافية، وما عرف عنه إلا شرب الدخان. ومنهم من كان والعياذ بالله يشرب البلاء هذا الشيشة. يقول: فلما وضعته في القبر وجدت رائحتها في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير جدا، لأن هذه الأرواح أمانة، والله سبحانه وتعالى يحاسب صاحبها عليها. فنسأل الله العظيم أن يسلمنا من ذلك، وأن يعافينا وإياكم وذرياتنا من هذا البلاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. نطلب من إخواننا التقدم إلى الأمام، إخوانكم في الشمس ممكن تتقدموا قليلا. فضيلة الشيخ سائل يقول: إني أحبك في الله، وما هي الوقاية من الشيطان؟ الله المستعان. أما الوقاية من الشيطان فقد بينها الله عز وجل في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن أعظم الحرز ومن أعظم الحفظ ومن أعظم الحياطة كثرة ذكر الله جل جلاله. فالذي يريد أن يكون في مأمن من الشيطان يكثر من ذكر الله، لا يفتر لسانه عن الاستغفار، لا يفتر لسانه عن التهليل، لا يفتر لسانه عن التسبيح، تحميد، تكبير. فإن ذكرت الله ذكرك الله، فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ هم خير من الملأ الذي ذكرته، فاذكروني أذكركم. فالذي يريد أن الله يعصم من الشيطان ويحفظ من الشيطان يكثر من ذكر الله، خاصة تلاوة القرآن. فإن العبد إذا كان تلاء للقرآن هابه الشيطان وخافه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قدم على امرأة كان عندها ابن به مس، وقال لها: انظري إلى نجي صاحبك فاسأليه عن أبي موسى. غاب عليه خبر أبي موسى، وكان أبو موسى من أكثر خلق الله تلاوة للقرآن، هو ومعاذ بن جبل كما هو معروف من سياره. يقول فقال لها قال أتسألني عنه ذاك الذي يخرج منه كالشهب لا أستطيع أن أقربه، يعني ما أستطيع أن أقترب منه. الشهب هذا القرآن، لأن القرآن على الشيطان مثل الشهب، ما يستطيع أن يترك كلام الله عز وجل، ولذلك لا يستطيع أن يبقى حتى البيت الذي تقرأ فيه البقرة يمكن 3 أيام في حرز من الله أن يدخل الشيطان. فالقرآن وكثرة تلاوة القرآن، الذي يريد انشراح الصدر والذي يريد أن يكون من الصالحين والذي يريد أن يكون من السابقين للخيرات يكثر من ذكر الله. الله أثنى على هؤلاء وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. والله يا إخوان هذه الآية ما يقرأ الإنسان إلا يتفطر قلبه حزن. الله يوصيكم فوق 7 سماوات أن تذكروا، وهو غني عن الذكر، وأنت أفقر ما تكون إلى هذا الذكر. وإذا أنسى الواحد ينظر في صحيفة عملي كم ذكر الله جل جلاله، ما في إلا أذكار الصلاة، هذا إذا كان يحافظ على أذكار الصلاة. أين تلاوة القرآن؟ كم جزء قرأ؟ ثم كم تسبيحه، كم استغفاره، كم تهليله، كم تحميله، كم تكبيره؟ ما يجد إلا القليل. فهذا من الرزاق. ولذلك ما هو غريب أن تجد الشخص سمت صالح لكن قلبه خاوي، لأن ذكر الله قليل. ما تنشرح الصدور إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا ترتاح النفوس ولا تبهج إلا بذكر الله جل جلاله. والذي يريد السعادة والأنس يأنس بالله. ولذلك والله تجد إنسان ولو كان وحيدا فريدا مع كتاب الله كأن الدنيا بين يديه حقيقة بكثرة ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في جبل قريب منا هنا بجوار منطقة خليص، هذا جندان وهم مسافرون، يقول لهم هذا جندان سبق المفردون، سيروا هذا جندان سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبقوا. لذلك تأتي يوم القيامة وتجد الصالحين قد سبقوك في مراحل كثيرة، وناس كانوا يتقلبون آناء الليل وأطراف النهار مع كتاب الله، مع الاستغفار، مع الدعوة إلى الله، مع الذكر في الخيرات، يشغلون أنفسهم بطاعة الله. فالذي يريد أن يكون في عصمة من الشيطان وحزن الشيطان يكثر من ذكر الله، فإن من ذكر الله ذكره الله، ومن ذكر الله فنعم والله الحال حاله. نسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهله. والله تعالى استغفر الله خير. ثاني يقول فضيلة الشيخ كيف يفعل من ابتلي بحب المردان وكيف يعالج نفسه من ذلك؟ يدعو الله ويأخذ بالأسباب، يدعو الله عز وجل أن يعافي من هذا البلاء، ولا يجلس معه ولا يحرص على مجالسهم، وإذا وجد الفتنة يقوم، لا يحل أن يجد فيه الفتنة من أمرد. وكان السلف الصالح رحمه الله يحذرون من صحبتهم والجلوس معه. يدعو الله ويأخذ بالأسباب، فإذا وفق الله الإنسان للدعاء والأخذ بالأسباب التي من أعظمها أنه لا يكثر من مجالستهم ولا صحبتهم ما أمكن، فإن الله يعصمه. أيضا القضية الثالثة أن المحبة والتعلق سببها ضعف الإيمان. الغالب أن الإنسان لا يتعلق ولا يحب محبة غير شرعية إلا بضعف الإيمان والعياذ بالله. فالذي يريد أن الله عز وجل يشفي من هذا يعالج هذا البلاء بقوة الحب لله جل جلاله، لأن القلب هو وعاء الحب. فإذا ملئ بمحبة الله وأصبح مليء بحب الله لم يجد حب ما سواه مكان في ذلك القلب. ولذلك دائما تحاول، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به الشاب المهتدي، أول ما يعتني به بعد التوفيق للهداية أن يقوي الإيمان في قلبه، وذلك بمحبة الله محبة صادقة. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذي يريد أن يكون على كمال الإيمان يملأ قلبه حب لله، فإذا جاءت محبة ما سواه هانت عليه أمام محبة الله جل جلاله. فإن كان يحب الجمال فإن الله جميل كما ثبت في الحديث الصحيح، وإذا كشف الحجاب عن وجهه لأهل الجنة نسوا النعيم الذي هم فيه وتركوه واشتغلوا بذلك الجمال ورؤية ذلك الجمال، وانقلبوا إلى أهلهم كما في صحيح مسلم فيقولون لقد ازددتم بعدنا جمالا، فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا جمالا. من جمال النظر يقول تعالى وجوه يومئذ ناضرة، النظرة هذا كمال النعيم والبهجة والسرور الذي ترى في وجه الإنسان، وجوه يومئذ ناضرة، لكن هذه النظرة بإيش؟ إلى ربها ناظرة. فإذا كان تحب الجمال فالله له كمال الجمال والجلال جل جلاله وتقدس اسمه. وإن كان للمال فالله بيده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. تفكر في أي شيء تحب من أجله أحد وانظر إليه في جوار الله جل جلاله، ما يعد شيء. فالإنسان الذي يريد أن ينصرف قلبه عن الخلق إلى الخالق جل جلاله فإنه يعظم في قلبه حب الله، فيصبح القلب مملوء بحب الله. إذا امتلأ القلب بحب الله تأتي المرحلة الثانية، ما يتجه القلب لحب شيء إلا من خلال حب الله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء والبراء وأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ليه؟ لأن معناه أن القلب قد امتلأ إيمانا إلى درجة ما يتجه إلا لحبيب الله ولا ينقبض إلا عن عدو الله، كما قال الله عن هؤلاء: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم انظر كيف تعبير القرآن كتب، كأن الإيمان نقش في هذه القلوب. الله أكبر، كتب في قلوبهم الإيمان. فالإنسان الذي يريد أن قلبه ما يتجه إلى حب شيء غير الله يملأ قلبه بحب الله. فحب المرداة تعلق بالمرداة جاء من فراغ، فهذا الفراغ هو ضعف الإيمان. فنسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم السلام والعافية. ثم ماذا تستفيد؟ هذا أنك نظرت إلى من جمل الله صورته، ما الذي تستفيد؟ ما الذي تجده؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الأثر؟ هل يزداد إيمانك؟ لا والله. حتى إن بعض السلف لما نظر إلى بعض ينظر إلى الأمرض قال: والله لتجدن غبة هذا ولو بعد حين. فمكث 20 سنة فذات ليلة فأنسي القرآن فيها والعياذ بالله. إنسان يعني لا من مكر الله عز وجل، ولكن يأخذ بالأسباب التي تعينه. فإذا نظر الله إليك في معصية أنت تأخذ بالأسباب تريد أن تنجو منها وأن تفر من الله إلى الله، فأنشد بكل خير. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية. والله جزاك الله خير. ثاني يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة في التشهد الأخير وهناك جماعة أخرى تتوضأ، فهل أدخل في الجماعة الأولى أم أنتظر الجماعة الثانية؟ وهل لو دخلت في التشهد الأخير مع الجماعة الأولى أكسب أجر الجماعة، أم لو انتظرت في الجماعة الثانية فأيهما أفضل؟ هذه المسألة أحب أن ننبه عليها، لأن فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أضاعها كثير من طلاب العلم اليوم. فقد يوجد من يقول أنه بهذا القول الذي يعتبر خلاف السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم، أي أي شيء أدركتموه، حتى لو أدركت الإمام قبل السلام ولو بلحظة واحدة تكبر. ولا يجوز لأحد دخل المسجد أن ينفرد عن الإمام. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين لم يصلي قال: ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصلي في القوم؟ والإسلام يحارب الشذوذ، هذا الشذوذ الذي ينفرد فيه عن جماعة المسلمين يحاربه. وذلك قال: ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فدل على أن كل من دخل إلى المسجد ينبغي عليه أن يدخل مع الإمام. حتى قال: صلينا في رحالنا، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. كل هذا عشان لا ينفرد الإنسان عن إخوانه، لأنه إذا انفرد ساءت به الظنون، وفتح باب لأهل الأهواء والبدع أن يتركوا أهل السنة ويحتجون بجواز ذلك الشرع. فالمقصود لا يجوز لأحد دخل المسجد أن ينفرد عن الإمام، وإنما ينبغي الدخول معه. المسألة الثانية: إذا دخلت مع الإمام وأدركت التشهد وكان أحد بجوارك، تقول له: إذا سلم الإمام فأتم بي، لأنك منفرد. وإذا سلم الإمام تقوم وتكبر ويكبر معك وتقرأ وتصلي به كأنكما لم تدركا شيئا مع الإمام، كأنكما منفردين. هذا إذا كان أدركتم الإمام في التشهد الأخير أو أدركته بعد رفع من الركعة الأخيرة، هذا كله تعتبر فيه منفردا، يجوز للغير أن يأتم بك. فالمثل التي ذكرتها تكبر معه. ومذهب طائفة من العلماء أن فضل الجماعة يدرك بالتسليم، فمن أدرك الإمام في التشهد وسلم الإمام وقد دخل في الصلاة قالوا فقد أدرك الفضل، فضل الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن 25 ضعفا على المشي إلى المسجد، فأنت مدرك لفضل الجماعة وبناء على هذا فلا يجوز الانصراف ولا يجوز الوقوف إلى أن تدخل الجماعة الثانية، وإنما يكبر الإنسان ويدرك لنا الجمعة الثانية أيما أفضل. نعم تدرك طبعا تكبر، لأن تكبيرة الإحرام منك قد وقعت في وقت سابق من الجماعة الثانية، ولذلك العبرة بتكبيرة الإحرام. فمن كبر تكبيرة الإحرام مثلا في الساعة الثانية وصلى ولو مع واحد جماعة أفضل مما لو انتظر جماعة كثيرة إلى الساعة الثانية وعشر دقائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصلي الصلاة في وقتها، إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصلوها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها، هذا ولا ما فاته من وقتها، يعني قليلا كان أو كثيرا. فيحرص على فضل الوقت. فلا شك أن دخولك مع الجماعة الأولى مع إحداث جماعة ثانية بعد الصلاة أفضل من بقائك وانتظارك. الله تعالى جزاكم الله خير. ثاني يقول أنا إمام وخطيب في أحد الجوامع، ولقد اتهمت في عقيدتي من بعض الشباب الملتزمين، والذي أعلمه من نفسي أني أعتقد بمعتقد أهل السنة والجماعة، وإن كنت لا أعلم في مسائل العقيدة كثيرا، فماذا أفعل معهم وما هو نصيحتكم إليهم؟ الذي تفعله أن تدعو هؤلاء الذين يتكلمون في عقيدتك، وأن تجتمع أنت وإياهم بين يدي إنسان من أهل العلم، فيعرض ما عندهم من الشبه والمآخذ، وتتق الله فيما يقولون، فإن كانوا صادقين صدقت وبينت كلام حجتك بكلامك، فما كان من صواب قبلته وما كان من خطأ رددته. فإن كان القوم قوم بهد وأصحاب استعجال وأغراض وأهواء فاصبر أخي في الله، فإنه لابد من الابتلاء. يقول الله عز وجل عن نبيه موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. الله أكبر، آذوا موسى ما ترك، قال فبرأه الله. فكل من تقلب إمامة أو منصب ديني وطعن فيه فالله هو الذي يتولى أمره. فبرأه الله مما قالوا، إيش بعده؟ وكان عند الله وجيها. ما ذكر صلاة موسى ولا عبادته، لكن ذكر بلاءه وطعن الناس فيه، ثم قال بعدها وكان عند الله وجيها. فإذا الوجاهة التي يريدها طالب العلم يعلم أن أمامها الطعن في عقيدته، الطعن في منهجه، الطعن في فكره، الطعن في رأيه. فمننا نقول لكل طلاب العلم اتقوا الله في أنفسكم، فإن الله ما أرسلنا حفظ على العباد، وما أرسلنا متتبعين لعورات الناس، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. أن نتق الله في عورات المسلمين، وأن نتق الله في أعراض المسلمين، وأن نتق الله فيما نقول في إخواننا، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، أن نكره ما نكره لأنفسنا. هذا من دلائل الإيمان. وليس معنى هذا أن نترك الحبل على الغارب لأهل البدع والأهواء، لا، انتقد بظلم، وإذا رأيت إنسان من أهل البدع تذهب إليه وتنصح وتذكر بالله وتقيم حجة الله عليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى عبدة الأوثان ويقول اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. فكيف إنسان قد يكون عنده خطأ أو شبهة ولعل الله أن يشرح صدره على ودك. ولذلك من أفضل ما يكون من الدعوة الدعوة إلى سلامة المعتقد. فمن أحب الدعوات إلى الله ومن أحب العلم وأشرفه وأكرم عند الله علم العقيدة. فإذا كان الإنسان حس بجلالة هذا العلم وفضله وعظيم منزلته عند الله، فينبغي أن يكون أفضل الناس في غرسه في قلوب الناس، وأن يكون عنده المنهجية السديدة لا ينسر الناس. يعني الشخص لما تأتي بمجرد ما ترى عليه خطأ تجلس تسلب فيه تسلب فيه حتى يكره الحق، هذا صعب يا أخي. ولكن هيئ له أمرا يدعو إلى ترك هذه البدعة وترك هذا الهوى. زور المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة مع طلاب علم، المرة الرابعة مع شيخ، أوصل العلماء الذين يعرفون بنصحه، ابذل كل ما تستطيع كأنك أمام إنسان غريق، فإن الله عز وجل قد ينقذ على يدك. هذا أمر مهم جدا، أن نكون ناصحين، وأن يكون نصح لعامة المسلمين وأئمة المسلمين وعلمائهم الشكل الذي يرغب في الحق لا الذي ينفر منه. التهم هذه التي تقال والتي يعني تحاك لا يجوز للمسلم أن ينقلها بلسانه إلا على بينة، لا يجوز. ولو أنك سمعت إنسان يقولون والله في فلان في عقيدتي، هذه الكلمة ولو تنقلها نقل تحاسب بها بين يدينا، ويكون هذا الشخص خصم لك بين يدينا. والله ما تقول في إنسان في عقيدة شر إنه جاء يوم القيامة يلببك بين يدي الله عز وجل، يقول يا رب صل هذا فقد قال فيه كذا وكذا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ هذا إذا كان سبحان الله عليم في القذف في العرض، فكيف العقيدة؟ سبحان الله، أخبر الله أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا ماذا إذا قذف في العرض؟ فكيف من يقذف في الأفكار والمناهج؟ فلان ضال في منهجي، فلان زائغ في منهجي، فلان كذا ولا يتحرك. نحن ما نفتح الباب كما نقول لأهل البدع والأهواء، لا مانع أن تحذر من أهل البدع وأن تبين خطأهم وأن تبين ما هم عليه، ولكن على بينة، على بينة. والمراد أن نتقي الله في أعراض المسلمين الذين يقال فيهم الشائعات من العلماء والدعاة والأخيار والأئمة دون بينة، فهذا ليس من شأن المسلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش تبين في قراءة فتثبتوا. وجاء في الحديث ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان، هو حديث متكلم في سنده لكن معناه صحيح، فإن العجلة من الشيطان لأن الشيطان بسرعة يريد، ولذلك تجد من ينقل هذه الشائعات إذا كان مريض القلب يعتني بسرعة بنقلها، والله إنه يبلغ ببعض من يفرح لما يجد على الداعية أو على الشيخ ما أخذ، يفرح يريد أن نسأل الله السلام عافية كذبه لا يقع إلا على النجس والخبث والعياذ بالله. هذه من آفات القلوب وأمراض القلوب، نسأل الله أن يسلمنا منها. وهذا كلام عام للناس جميعا، والله لا نعني به طائفة ولا أمة، ولكن نعني به كل من خالف هذا المنهج الذي قامت عليه نصوص الكتاب والسنة. ينبغي أن نحفظ أعراض المسلمين وأن تكون عندنا الحرص على توجيه الناس أكثر من تنفيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى وهم ذاهبون إلى قوم كافرين من أهل الكتاب، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا. فالإنسان لما يجي ينفر غيره بالأسلوب، يقول عباد بن الصامت ويحكى عن معاذ رضي الله عنه كلمة حكيمة، إنكم تسمعون الزلة عن العالم فلا تعجلوا عليه، ما في أحد كامل، لا بد العالم يقع في خطأ، فلا تعجلوا عليه فإنه أحرى أن يراجع نفسه. يعني العالم اللي يجيه قال فلان قال فلان وتهيئ وضع يجعل يصر على خطأه فقد أسأت في حقه، لكن لا تعجل عليه، تراجع وتذكر بالله وتبين له الحجج من الكتاب والسنة، ويضيق بالصفات وانجلت عنه العناية فيدعو لك بخير وتكون سبب في توجيه. هذا من حق العالم علينا. المقصود من هذه الأمور ينبغى التنبه لها. وما ذكرته أخي السائل، أصيك أن تعرض ما أنت فيه وإيام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت منهم إعراض وجدهم قوم لا يعتنون إلا بأذيتك فلنفق منهم الحسد فاسلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لك فيه أسوة حسنة. قالوا له الساحر والأفاك الأثيد والمجنون والأبتر والصابئ ومات وهو سيد الأولين والآخرين. والله إن الله سيضعك في المرتبة إذا أحبك، لو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينزلوك عنها شعر واحد من استطاعوا إلى ذلك سبيل. وإذا غضب الله على العبد وأراد الخلق كلهم أن يرفعوا درجة واحدة من استطاعوا إلى ذلك سبيل فلا تعبه بهم. يقول إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل. قيلت هذه في الإمام الحافظ عبد الغني بن المقدسي رحمة الله عليه. واقرأ في التاريخ، ابدأ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كنت أقرأ في سيرتي فوقفت أمام عبارة عجيبة من القدم، عجيبة والله. أبو هريرة يترك الطعام والشراب كما في صحيح مسلم، كان يسرع حتى يأتي الرجل يضع قدمه ويظن أنه مجنون وما به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. يسرع من أجل إيش؟ من أجل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يريد أن يحفظ لنا سنته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الخلد مشواه ومأواه. هذا الصحابي الجليل يلقب الحافظ بن حجر بحافظ الصحابة، أسلم يوم خيبر ومع ذلك حفظ ما لم يحفظه من كان قبله في الإسلام من كثرة حفظه من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي لما حفظ تعرفون ماذا جرى له؟ جاء في الخبر عنه رضي الله عنه أنه يوم من الأيام، تعرفون أنه كان يحدث بالأحاديث، فلما أكثر أصبحوا يشككون في الكلام الذي يقول، فقال ذات يوم يا أهل الكوفة أنا أكذب على رسول الله، وقبض على لحيته أنا أكذب على رسول الله؟ الله الموحد. سبحان الله، نظرت إلى هذا فعلمت أن له لطلاب العلم أسوى بهذا الصحابي الجليل، تحفظ العلم، تتجنب للدعوة إلى الله، تجد فلان يطعن في رأيك، وفلان يطعن في منهجك، وفلان فيه أقل ما فيه، إذا وجدك صالح يقول فلان ما عنده علم، حسد أمورك ما تأخذ أحد، قلني من ما يجلس معك أحد، لماذا يا أخي؟ ينبغي التآلف والتكاتف، أن يحس كل إنسان أنه يشد على يد أخيه وأن يعينه، ونسأل الله العظيم أن يسلمنا من أمراض القلوب، أن يصلح الحال، وأن يجب لنا العصمة في المعان بالله تعالى. جزاكم الله خير. سأل يقول: نرجو من شيخنا الكريم أن يعطينا بعض الأشياء عن حياة أبيكم وبعض المواقف، وهذه أمنية كل طالب علم سمع بأبيكم يريد أن يعرف هذا الشيخ الشيخ العالم الرباني، وجزاكم الله خير. والله هذا سؤال مفاجئ، والمشكلة أن الشخص إذا فوجئ بالسؤال ما يستحضر. يعني من أهم الأمور التي كنت أنسها في الوالد رحمه الله عليه قضية الإخلاص، كان أهم ما يعتني به عليه رحمه الله، قضية يعني إخلاص العمل لله جل جلاله. وأذكر أن ذات مرة راجعته في مسألة وكان فيها دخل من الدنيا، فقال لي: يا بني، إن الله عليم بذات الصدور. والله هذه الكلمة إلى الآن في قلبي، كل ما وجدت شيء من دخل الدنيا تذكرت قوله: إن الله عليم بذات الصدور. فقال: بذات، ولم يقل بالصدور، إنه عليم بذات الصدور، يعني بحقائق ما فيها من إرادة وجهه أو إرادة الدنيا. كذلك أيضا يعني مما أذكر فيه رحمة الله عليه كثرة العبادة الخفية، كان يجلس مع الناس ولا يعني تظهر عليه كثرة العبادة، ولكن ما إن يخلو بجوف الليل حتى أسمع نشيجه وبكاءه من غرفته رحمة الله عليه. وأذكر أنه كان كثير القيام لليل، يعني حتى أذكر من ذات مرة كان هناك أحد المشايخ يستبعد أن الشخص يختم القرآن في ليلة، ويقول أن هذا بعيد جدا، فجئت إلى الوالد رحمه الله، كان هذا في الثاني من الكلية، وقلت له أن هناك من يستبعد ختم القرآن في ليلة، وأنا حقيقة قلت للشيخ: هذا ليس بالبعيد، يعني أثناء الإلقاء المحاضرة قلت: هذا ليس بعيد، لأن الشخص خلال ربع ساعة 12 دقيقة يكون انتهى من الجزء، فإذا كان في بوال الشفاء من ممكن يختم في ليلة واحدة. فالشاهد أني ذهبت إلى الوالد رحمه الله عليه فذكرته ذلك، فقال: هذا بسيط، يعني ختم القرآن في ليلة بسيط، وخلاف السنة طبعا كما تعلمون، السنة أن لا يختم في أقل من 3، لكن الشاهد أنه قال هذا يعني سهل جدا. فما زلت لي رحمه الله عليه قلت: لا، ما كأني أشكك، وكأني مع الشيخ لما يقول أنه هذا بعيد، حتى قال لي: والله يا بني، الحمد لله، يعني مرت علي في بداية الطلب يعني سنوات ما استفتح باب العشاء بالقرآن إلا وقت السحر وأنا في آخر القرآن رحمه الله. وكان معروف عنه، يقول لي العم يعني محل اتفاق، أنه ما كانت عنده خطوة إلى الحرام، وكان أهم شيء عنده الوقت، حتى كان في أيام الطلب يذكر لي أحد كبار السن الموجودين الآن عن خال له كان قريب من الشيخ الذي ارتاح الوالد لأخذ العلم عنه، يقول كان يقدم ما يخالط أحد من طلاب العلم، لأنه كان رحمة الله عليه ما يحب الاختلاط بالناس إلا إذا كان في فائدة، ما يأنس بكل أحد وما يرتاح لكل أحد، حريص على شغل الوقت من فائدة. فمن أهم ما لاحظ فيه الحرص على الوقت، يعني كان إذا دخل بيت كما ذكرت، إذا دخل أول ما يستفتح بالصلاة، ما أذكر في حياتي أنه دخل المنزل وجلس، حتى والله في المرض يصلي جالسا، ما يدخل بيته إلا يستفتح بما كتب الله له، ثم ينقلب مباشرة إلى فراشه، وأمام فراشه ما لا يقل عن 20 كتاب، ومكتبته يعني فيها ما لا يقل عن 4,000 أو 5,000 كتاب. المكتبة الأساسية في البيت التي كان جماعة رحمه الله ما فيها كتاب إلا قرأه من جدتي إلى جدتي رحمة الله عليه، كان كثير القراءة والمطالعة بشكل عجيب جدا، وعنده خصلة وجدتها فيه في العلم، لا يمكن أن يتكلم في شيء يجهل، شيء يجهل لا يتكلم فيه أبدا، ولو كان الأمر ما كان، ولو كان من أوضح الوالحات من الله، شيء ما يعرفه يمسك عنه. وكان يستشهد بقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. قل هذا التكلف. ويقول إن السمع والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يتكلف في شيء لا يعرف. وهذا الحقيقة من أجل نعم الله على طالب العلم، إذا رزق الله أنه ما يتكلم في شيء يجهله فإن هذا من جميل أمانته. ولذلك نعم ما يكون العالم وطالب العلم إذا كان وقاف عند حدود الله لا يتكلم في شيء يجهله. أيضا من الخصال التي وجدتها فيها رحمة الله عليه يعني عدم مبالاته بالدنيا، أقبلت أو أدبرت. حتى أذكر أنه ذات مرة كان عندنا يعني هذه قصص عادية ولكن أما الله من ينفع بها، أذكر أنه مرة حفر بئر وكان يكلف ما لا يقل عن 250 ألف ولم يشاء الله يخرج فيه ماء. فجاء هذا الذي حفر وقال والله يا شيخ هذا يحتمل أن سد شيء من المجاري يخفف الصدمة عن الوالد. فيقول الله يعني سد شيء من المجاري أثناء يعني الحفر، تعرفون حفر الله وإن شاء الله يمكن مستقبلا إنه يتحسن. فقال يا بني والله لو هذه المزرعة كلها تذهب إني راضي عن الله، لو كل هذه المزرعة تذهب إني راضي عن الله. كان أبدا الدنيا هذه لا يبال بها، أقبلت أو أدبرت. وقبل أن يسأل شيء ما أعطاه رحمة الله عليه، دخلت عليه ذات يوم فوجدته يبكي، فلما رآني قلب وجهه إلى جهة الفراش الثانية ومسح الدموع ثم جلس عادي، وكان يعني قليل البكاء رحمة الله عليه، إلا أنا لا أذكر إن رأيت يبكي غالبا إلا في فقد عزيز أو في عبرة أو في الليل في جوف الليل، لأنه كنت أدخل عليه بعض الساعات في جوف الليل. فنشد ثم جلس معي كأن ما به شيء، وأنا قد رأيته يبكي فخشيت أن يكون جاءه شيء يعني يسوء. فنزلت به قلت يا شيخ خير إن شاء الله؟ قال لا خير. ماذا تريد؟ يعني يريد أن يفرجني عن الشيء الذي رأيته. فأرحيت عليه قلت يا شيخ رأيتك تبكي وكنت يعني أريد من ذلك ما أعلم يعني أنظر ماذا. فقال لي والله بهذا الحرف ما لي لا أبكي وأيتام فلان توفي أبوهم وليس عندي شيء أرسلوا لهم. إذا الله ما قال هذا الكلام ما أذكر فيه رحمة الله عليه أنه كان يعني يعذبنا على الرأس على المساكين والأيتام. هذه كانت في خصمة عجيبة، حتى كان يقول لي إذا مرت على المرأة تسأل لا تجاوزها حتى تعطيها، ولا تعطيها لا تركك التي على رأسك. فكأني استعجبت من هذا الكلام، قال لأنك تعرف أن المرأة إذا احتاجت ماذا تفعل، لأن إذا احتاجت قد تقع في الزنا وهي عورة من عورات المسلمين، فلا يليق بك أن تمر بها إلا وقد كفيت ولو كانت كاذبة، فإن الله يأجرك على حسن نيتك يعاملك على حسن نيتك. فكان رحمة الله عليه عطوف يعني يمكن راتبه يعني أكثر من 7,000 أو 8,000 في ذلك الزمان، ما يأتي منتصف الشهر له يتسلف رحمة الله عليه. ما الدنيا هذه أقبل منها وأدبر هذا نفع الله به كثير. إذا أراد الله أن يفرغ طالب العلم للعلم نزع من قلبه الدنيا، ولذلك تجده أغنى ما يكون بالله وأفقر ما يكون لله جل جلاله. هذه من بعض المواقف التي تحضر. والمواقف الأخير أقوله علّه أن يكون سبب في الترحم عليه، فإني أشهد الله العظيم بالله شهيد على ما أقول. دخلت عليه قبل أن يتوفى بقرابة 5 ساعة أو نصف ساعة، والله العظيم ما أذكر أنني رأيت أشرق وجها ولا أبهج نفسا من تلك الساعة رحمة الله عليه. فأسأل الله العظيم أن يجمعنا به في مستقر رحمته. نخشى أن نشق على الأخوان في الختام. نطلب من فضيلة الشيخ كلمة يعني تحث الشباب ودور طالب العلم نحو قضايا هذه الأمة، قضايا المسلمين، وعلما بأن هناك في هذا المعرض مع في هذا المخيم معرض عن إحوال المسلمين في أنحاء العالم. فكلمة نود من شيخ الفاضل لإخوانه ولطلابه تحثهم على الاهتمام بهذا الأمر وعلى يعني جمع التبرع لإخوان المسلمين، علما بأن هناك مكتب خاص بهيئة الإغاثة يعني قد عمل معرض في هذا. الله المستعان. إذا الله المشتكى ماذا يقول الإنسان حقيقة في جراح لا تزداد إلا نزيفا؟ لكن نسأل الله العظيم أن يجبر الكسل. الحقيقة عظمة الفتن والمحن خاصة في هذا الزمان، وتكالب أعداء الله ورسوله على أولياء الله، وما نقم منهم إلا أن قالوا ربنا الأرض من الله. تكالب الأعداء من كل حدب وصوب على أولياء الله، يقتلون ويشردون، يؤتمون أطفالهم، يرمون نساءهم، وكان من البلاء ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فالذي أوصي إخواني في خضم هذه الفتن والمحن ما يلي: أولا التعلق بالله جل جلاله واليقين بالله سبحانه. ما يقف المؤمن أمام الفتن والمحن بشيء مثل اليقين بالله جل جلاله، وهذا اليقين تغرس في قلبك إيمان كامل أن الكلمة كلمة الله، وأن الدين دين الله، وأن الرسالة رسالة الله، وأنها ستبلغ ما أراد الله أن تبلغ وأبلغت الأروف وظلة الله جل جلاله. فأول ما أوصي به أن لا تكون هذه الفتن سبب لتحقيق الهمة وضعف النفوس، ولكن تكون سبب لقوة الإيمان بالله وقوة التعلق بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يكون عندك يقين أن أعداء الإسلام مهما فعلوا فإن الله وراء ولهم بالرصد وبما يعملون محيط. دخل التتار على دولة الإسلام وخلافة المسلمين، فوضع تراث الأمة على نهر دجلة حتى ساح بلون المداد، تراث أمة قرون عديدة وضع لكي تسير الخيول على نهر دجلة حتى أصبح ماء دجلة بلون المداد. هل انتهى الإسلام؟ أبدا، بل عاد يمكن أقوى مما كان عليه. الإسلام دين يغلب ولا يغلب، وينفذ ولا يرد، ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه. جاءت سخينة كي تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. من هذا الذي يستطيع أن يقف أمام ملك الملوك؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يطفئ نور الله جل جلاله؟ إن هذا الفتن لما نسمعه تؤلم القلوب، ولكن الذي نخشاه أن شباب الصحوة أو الشباب الأخيار قد تخور قواه أمام هذا السلم الجارف من الكيد للإسلام والأذية لعباد الله. ولكن صبر جميل، فإن الله بالرصد، والله يمهل ولا يهرب، والقوة لله، والأرض أرض الله، والكون كون الله، والخلق خلق الله، والأمر أمر الله، ولا ينفذن أمر الله جل جلاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولذلك من عجيب ما يقع غالبا إذا اشتدت الفتن والمحن يجعل الله فرجها من حيث لا يدور بالحسبان. كلما اشتدت الفتن على المؤمنين، خاصة الفتن هذه التي يراد بها الدين، غالبا يأتي فيها الفرج من حيث لا يحتسب المؤمنون. انظر في بدر، التقى المسلمون بالكفار فكانت الغلبة للمسلمين، لكن القتال قتال ايش؟ حسي. لكن يوم الأحزاب إذ زاغت الأبصار، الله أكبر، نبي الله والصحابة اللي مصفة الأمة يقول الله عنهم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إيش بعدها؟ وتظنون بالله الظنون. إيش معنى تظنون بالله الظنون؟ يعني بلغ للصحابي، يعني مرتمة سبحان الله العظيم، يعني من كيد الشيطان قد يدخل على الإنسان، يعني بدأ يعني يدخل شيء من الهم والغم لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عن هذا الأمر العظيم: هنالك، ما قال هناك، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هنالك أي في ذلك المقام العظيم من الابتلاء والامتحان ابتلي المؤمنون. ما هي وحدة؟ ثم وزلزلوا، انظر كيف الزلزال إذا ضرب أرض فكيف زلازل القلوب. فكذلك نزلزل مثل ما زلوا بالصحابة، وزلزلوا كما قال الله عن الأنبياء وصفة الأنبياء في ذلك الأزمنة: قد زلزلوا زلزالا شديدا. إذا كان الله زلزل الصحابة زلزالا شديدا، فكيف نحن حقرة؟ مثل ما مر، الحق هو الحق والباطل هو الباطل، وإن تغير الشعار وتبدل الشعار فهو ملة الكفار، شئنا أن أبونا، ولكن مع أيام تمر ولكن الحقيقة واحدة، حق وباطل. فإياكم ثم إياكم أن يكون هذه المآسي المؤلمة، هي لا شك أنها جارحة للقلوب المؤلمة للقلوب، لكن لا تكون سبب للتخبيث، بل ينبغي أن تكون سبب لقوة الشكينة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إيش بعده؟ فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا لما استكانوا والله يحب الصابرين. اليقين، ما تقف أمام الشدائد والمحن والفتن بشيء أقوى من اليقين بالله جل جلاله، وأن يكون عندك قوة ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الكلمة ستنفذ وأن الأمر سيمضي إن عاجلا أو آجلا. الأمر الثاني، ينبغي أن نأخذ بالأسباب، وهي إلهية وكونية، يعني شرعية وكونية. شرعية أمر الله عز وجل بها، منها الدعاء، من أعظمها الدعاء، أكثر من الدعاء لإخواننا. أقل ما فيها أنك في السحر إذا أوترت ودعوت لإخوانك تترجم عما في قلبك، أنك بذلت شيء لإخوانك، تدعو وتذكر أخي أرملة من المسلمين فقدت زوجها من أجل لا إله إلا الله، أرملة من المسلمين فقدت زوجها من أجل لا إله إلا الله، تصور أنها لو كانت قريبتك أو كانت أمك أو أختك أو بنتك، كيف يكون حالك؟ هل يهنأ لك العيش؟ هل يهنأ لك البال؟ هل مطاح؟ فبذلك الدعاء تدعو وأن تستشعر أن إخوانك يفتقرون منك للدعوة الصالحة، والدعاء سلاح المؤمن. كثرة الدعاء لإخواننا، ونجعل هذا الدعاء أشجاننا وأحزاننا مع أحزان إخواننا وأشجاننا. الأمر الثالث، الأخذ بالأسباب التي نؤمر بها في الدين لأن نعد لأعدائنا ما أمر الله بإعداده. فمن استطاع أن يعين بنفسه فليعين بنفسه، من استطاع أن يعين بماله فليعين بماله، من استطاع أن يعين بالكلمة التي تدل على حاجتهم وافتقارهم وحاجتهم إلى الوقوف معا في الوطن. يكون مع إخوانهم من قلب وقالب، أما كن مع إخوانهم نعيش أشجانهم وأحزانهم. ولذلك لما بلغ خبر مقتل عثمان رضي الله عنه إلى أبي حميد الساعدي قال: اللهم لك علي ألا أضحك أبدا، من شدة ما سمع من مصاب أخيه في الله عثمان الخليفة الراشد، فكيف بأعراض تنتهك ودماء تسفك. وغير ذلك نسمع من المسلمين يرملوا بيوتهم أطفالهم، وإلى الله المشتكى. لكن من الذي نشد أن نقول أنه ينبغي أن نوطن أنفسنا وأن نعد العدة لأعداء الله عز وجل، وبلت مما ذكرنا على قدر استطاعة الإنسان ووسعه، يبذل كل ما نستطيع لإعانة إخواني هو الوقوف معه، وأن تكون هذه الوقفة الصادقة. الأمر الأخير، الإخلاص. إذا أردنا أن نقف مع إخواني نقف بإخلاص. لما يتحدث الإنسان في هذه القضايا يتحدث بإخلاص، من يتحدث من أجل غلظ شخصي أو حنق شخصي، أبدا يتحدث من واقع إسلامي وشعور إسلامي نابع من القلب، يريد وجه الله حتى تكون الكلمات هادفة ومؤثرة وبالغة إلى القلوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعظم لإخواننا بالفرج. اللهم مستضعفين من عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أنتي أطفالهم وأرمل نسائهم وشتت شمهم وفرق دموعهم وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك ثباتا في هذه المحن ونرضيك عني ومن لقائك. اللهم ثبت قلوبنا بتثبيتك. اللهم إنا نسألك اليقين بك والتوكل عليك وصدق الملجأ إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أن تسمع صوتهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اقي جائعهم، اللهم افقد ضراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم اجعل عليهم من الصبر والسلام والثبات، اللهم اجعل الموت عليهم من البلاء، اللهم اجعل عنهم العناء، اللهم اكشف عنهم البلاء، اللهم اجعل عنهم العناء، اكشف عنهم البلاء، اللهم كفر بما وفي كل ذي مريضهم، اللهم ثقل به موازين حسناتهم، اللهم ثقل به موازين حسناتهم، وارفع به درجاتهم، وتقبل شهداءهم برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.